تقول أنا ملتزمة جديد وأريد الثبات وعدم الرجوع إلى ما كنت عليه، فبماذا توصين؟ أوصيكي أو أوصي نفسي وإياك أولا بالأخذ بعوامل الثبات، ومن هذه العوامل وأعلاها تدبر كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر من فوائد هذا الكتاب العزيز أنه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أعظم عوامل وأسباب الثبات تدبر كتاب الله عز وجل، أو قراءة القرآن الكريم بتدبر ووقوف عند معانيه والعمل بما وصل إليه الإنسان من خلال تدبره وإمعان النظر في كلام الله عز وجل القرآن الكريم. وكذلك أيضا مطالعة قصص الأنبياء وأخبار السابقين، وهي أيضا موجودة في القرآن الكريم. ومن ذلك بل أهم هذه الوسائل الدعاء بالتثبيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه على دين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وورد في القرآن الكريم نحو هذا الدعاء في قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالدعاء هو العبادة من جهة، ومن جهة أخرى أحد أهم أسباب الثبات الذي تسأل عنه الأخت الكريمة، نسأل الله عز وجل لنا ولها الثبات. وأيضا من أسباب الثبات العمل بما نسمع من موعظة وتذكير ونحو ذلك. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، لكان خيرا لهم. إذن العمل بالعلم سواء كان موعظة أو تذكرة أو نحو ذلك من أهم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه كلها خيرات مرتبطة بالعمل بالعلم أو بما يسمع المرء. أيضا من أسباب الثبات صحبة الصالحات القانتات، وطبعا هنا نتكلم لأن السائلة امرأة، فلتجتهد الأخت في صحبة وملازمة أخت تقية ورعة ذات دين تذكرها إذا نسيت وتعينها إذا تذكرت. فهذه من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ومنها أيضا الإكثار من النوافل بعد إتقان الفرائض، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أنه يكون في حفظ الله عز وجل وكفايته، يسمع بالله، إذن لا يسمع إلا ما يرضي الله، ويبصر يرى بالله، وهذا لا يتصور أن يرى سوى ما يرضى الله أو ما يرضي الله، يمشي يتحرك كل أحواله الله عز وجل يتولاه فيه. ومن كان كذلك تولاه الله عز وجل بالعصمة من الذنوب وأيده بالإقبال على الطاعات والخيرات جزاء مسارعته في فعل الخير والإكثار منه. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مع الاجتهاد في محاسبة النفس ومجاهدتها كل من انحرفت يمنة أو يسرة، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم.